أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن القيد والشرط هل يمكن أن يكون شرطا للوجوب وفي نفس الوقت يرجع إلى المادة، إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة؟ هذا الذي قاله المرجع ووجه به كلام الشيخ رحمه الله، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ كان الكلام في هذه النقطة، وقد ذكرنا بالأمس مفصلا ومشروحا أن هذا ممكن، وذلك بالنحو الثالث من الأنحاء الثلاثة التي استعرضناها فيما سبق بالأمس وقبل الأمس. فانتهينا إلى هذه النتيجة، أن يكون القيد، أن يكون الشرط شرطا للمادة المنتسبة حسب تعبير المرجع، أو بعبارة أخرى أن يكون الشرط والقيد شرطا لمفهوم إفرادي اسمي، وهذا المفهوم عبارة عن الحصة الخاصة من المادة. فمثلا مادة الإكرام في قوله إن رأيت زيدا فأكرمه تلحظ حصة خاصة من الإكرام، وهي عبارة عن ذاك الإكرام الذي هو معروض للوجوب. الإكرام بما هو معروض للوجوب هذا يكون مقيدا بالرؤية، مقيدا بالشرط، يعني رأيت زيدان. فالشرط شرط للإكرام بما هو معروض للوجوب، فإذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق الإكرام بما هو معروض للوجوب، وهذا معناه أنه إذن الشرط شرط الوجوب، لولا الشرط لا يحصل الوجوب ولا يجب تحصيل الشرط، لأنه أصبح الشرط شرطا للوجوب وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها. السلام عليكم ورحمة الله. وبما ذكرناه يندفع ما قد يقال، والقائل هو السيد الحائر حفظه الله على ما في بعض كتاباتي عنه، قد يقال كإشكال على كلام المرجع أن هذا الكلام لازمه عبارة عن رجوع القضية الشرطية إلى قضية ناقص، إذ يصبح معنى قولنا مثلا إن رأيت زيدا فأكرمه يصبح معناه هو أنه إن رأيت زيدا فالإكرام الواجب، هذا كلام ناقص، إن رأيت زيدا فالإكرام الواجب، فالإكرام واجب لي، ثم ماذا؟ لأن المفروض أحسنت، لأن المفروض أن المقيد بالشرط عبارة عن حصة خاصة، حصة خاصة من الإكرام كما قلتم، وتلك الحصة عبارة عن الإكرام بما هو معروض الوجوب، يعني الإكرام الواجب، هذا هو المقيد بالشرط. فإن رأيت زيدان فالإكرام الواجب. يرجع ترجع القضية الشرطية إلى هذه القضية الناقصة، إلى هذه الجملة الناقصة، وهذه الجملة ناقصة بحاجة إلى تتميم، تكميل. مثلا فالإكرام الواجب ثابت كائن فشيء لازم أن حتى يكمل الكلام. فبناء على كلامكم ترجع القضية الشرطية إلى قضية ناقصة تحتاج إلى مكمل، بينما من الواضح أن قول القائل إن رأيت زيدا فأكرمه جملة تامة وكلام يصح السكوت عليه ولا يحتاج إلى أي مكمل. وهذا يعني أن أداة الشرط إنما تربط بالشرط ماذا؟ أي شيء تربطه بالشرط؟ تربط بالشرط نسبة تامة في الجزاء لا مادة منتسبة. لو كانت أداة الشرط تربط بالشرط مفهوما إفراديا يعني مادة منتسبة حسب تعبير النزاع، لو كان كذا لكانت القضية الشرطية ناقصة، والحال أنها ليست ناقصة وجدانا. فعدم نقصانها شاهد على أن أداة الشرط إذن لا تربط بالشرط مفهوما إفراديا في الجزاء وهو الإكرام الواجب، وإنما تربط بالشرط نسبة تامة في الجزاء، نسبة تامة يعني النسبة الإرسالية. فرجع الإشكال مرة أخرى أن هاي النسبة الإرسالية كيف تربط بالشرط؟ هاي النسبة معنى حرفي، والمفروض أننا بنينا على أن المعنى الحرفي لا يمكن تقييده بالشرط. نقول أنها لا ما ربطت مباشرة ولكن بهذا في مقام الجواب. اي لا اقول هو صاحب الاشكال يقول انه خوب احنا ما ربطنا بهذه الحصة المادة كانت جسرا بالنسبة للهيئة اللي مع الحق. اي اذا شنو ليست من المرتبطة يعني هذا واسطتي. لا فليكن واسطة بالأخرة. يقول معنى قولنا إن رأيت زيدا فأكرمه شنو معناه شنو؟ وظلنا احنا عرفت التقييد الشرط بهذه المادة المنتسبة، فمعناه إن رأيت زيدا فالإكرام الواجب. قال ناقص. لو كان قولنا إن رأيت زيدا فأكرمه بمثابة قولنا إن رأيت زيدا فالإكرام الواجب كما أنتم تقولون، تقولون هذا بمثابة ذاك. عنوان مشير للنسبة. لا نحن مش مراد العنوان المشير. العنوان المشير مجرد عنوان آل أو أداة مشير. يعني تجاوبون على الإشكال؟ تريدون أن تجيبون على إشكال الأخ؟ أو تريدون أن تشكلون إشكالا جديدا؟ أقصد أنه لا يجب أن يصير في الصياغة من الأداة. يعني نحن صرنا العبارة. الآن نحن طرحنا إشكالا على كلامنا، إشكال السيد الحائري. خب قبل أن نجيب على هذا الإشكال، أنتم إشكالكم على هذا الإشكال أو على هذا الإشكال شنو إشكالكم؟ لا هو يقول أنه إذا كان المرتبط بالشرط عبارة عن المادة المنتسبة أو الحصة أو المفهوم الإفرادي. إذن فيرجع قولنا إن رأيت زيدا فأكرمه، يرجع إلى قولنا إن رأيت زيدا فالإكرام الواجب. لا يرجع. ليش يقول يرجع؟ لأنه قلتم المرتبط بالشرط مفهوم إفرادي، المفهوم الإفرادي يعني الإكرام الواجب. فليكن بينما هو في الواقع والحقيقة للنصوص صياغة للعنوان المشار إليه. يعني إذا كانت يعني الصياغة في الطريقة غلط، الصياغة الصحيحة هي أن تكون صياغة للعنوان المشار. أليست أداة تقولون أداة الشرط وضعت لربط نسبة تامة في الجزاء أو وضعت لربط مفهوم إفرادي؟ وين نسبة ربط هنا المفهوم الإفرادي ربط بأداة الشرط؟ حتى كالأجاوب قد يكون جوابي هو هذا اللي تظن تقولوه أنتم أو كذلك يعني كل الأخوات. إذا جاء الإكرام واجب مثلا، هذا ما صارت بعد لا الإكرام واجب لا صار جملة. إذا جملة ربطت بالشرط، احنا نريد مفهوم إفرادي يربط بالشرط. الإكرام الواجب مو الإكرام واجبون، الإكرام واجبون هم صار جملة صار نسبة. السلام عليكم ورحمة الله. الجواب يظهر مما ذكرناه بالأمس في دفع إشكال آخر كان قد طرحه السيد الأستاذ الخوري والسيد الخائري أيضا ذكرناه بالأمس وأجبنا عليه. نفس الجواب عن ذاك الإشكال يأتي هنا جوابا على هذا الإشكال، وهو أنه في الواقع نحن عندما نقول أن المرتبط بالشرط عبارة عن مفهوم إفرادي يعني المرتبط لبا وواقعا لا في عالم الكلام. في عالم الكلام عندما نريد أن نعرب هذه الجملة الشرطية نقول إن رأيت زيدا فأكرمه. عندما نريد أن نحلل هذه الجملة الشرطية ونعربها ونفصلها نقول نفس كلام اللغويين، نقول نفس كلام الآخرين أنه إن أداة شرط رأيت زيدا جملة شرطية تامة فأكرمه جملة تامة في الجزاء، وهذه الجملة التامة في الجزاء تدل على نسبة في عالم الكرام. هذه النسبة ربطت بالشرط في عالم الكلام، لكن بحسب اللب والواقع والمعنى اللي انربط بالشرط هو حصة خاصة من الإكرام، وهو ذاك الإكرام بما هو معروف بالوجوب. هذه الحصة من الإكرام أو هذا المفهوم الإفرادي لبا وواقعا ومعنا ارتبط بالشرط وتقيد بالشرط. نعم في عالم الكلام نسبة موجود، لا ننكر أن يكون هناك نسبة. إذن هذا النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة التي ذكرناها هو المتعين بعد أن بطل النحوان السابقان الأول والثاني، يتعين هذا الثالث فتنحل المشكلة. وهذا في الواقع يرجع في حقيقته وفي روحه يرجع إلى ما ذكرناه سابقا في دفع الإشكال السابق عندما كنا نريد أن نجيب على في النقطة الأولى من البحث نجيب على الإشكال القائل بأن المعنى الحرفي خاص أو آلي فلا يمكن أن يتقيد. هناك ذكرنا أنه كونه خاصا لا يعني أنه لا يمكن أن يتقيد، وكونه آليا لا يمنع أن يكون قابلا للتقييد بصورة غير مباشرة، يعني عبر مفهوم اسمي. وقلنا هناك أنه عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه هذا كأنه قال إكرام زيد واجب، وهذه النسبة أو هذا الوجوب مقيد بمجيئه أو مقيد برؤيته كأنه شكرا. عنوان هذه النسبة هذا العنوان عنوان اسمي مفهوم اسمي لكنه اتخذ مشيرا وطريقا الى تعبير عن النسبة الى تعبير عن واقع النسبة الإرسالية تماما الامر الذي يسمعه الواضع عندما يريد ان يضع الحروف بمعانيها يتخذ عنوانا اسميا مشيرا لكي من خلال ذاك العنوان المشير يرى واقع النسب الخارجية فيضع الحرف لواقع تلك النسب هنا ايضا المقيد المتكلم المقيد الذي يريد ان يقيد هذه النسبة الإرسالية بالشاب يتخذ عنوانا ومفهوما اسميا مشيرا وهو هذا المفهوم مفهومها هذه النسبة الإرسالية أو هنا على كلام المرزا يتخذ عنوانا اسميا مشيرا عنوان الإكرام الواجب هل الإكرام بما هو معروض للوجوب هذا العنوان الاسمي عنوان اسمي مشير إلى واقع النسبة الإرسالية الموجودة بين الإكرام وبين المخاطب فتتقيد بالشرط وتنحل المشكلة إذن ما نراه ونختاره في المقام هو أن المرتبط بالشرط والمقيد بالشرط في الواقع إنما هو مفاد الهيئة يعني الوجوب لكن بصورة لا بصورة مباشرة بل بواسطة مفهوم اسمي مشير إلى مفاد الهيئة هذا هو الذي نختاره وهذا يرجع إلى روح ما قاله المحقق النائيني رحمه الله من أن المادة بما هي معروضة للنسبة أو بما هي منتسبة مقيدة بالشرط ومربوطة بالشرط المادة بما هي معروضة للنسبة يعني كأنه يريد يقول يعني روح كلامه أنه اتخذ مفهوما اسميا اتخذه مشيرا الى واقع النسبة هذا المفهوم الاسمي عبارة عن المادة بما هي معروضة للنسبة او المادة المنتسبة على كل حال هذا ما نراه وندعيه فبعد الامر اليكم انتم ايضا من العلماء والفضلاء شوفوا فكروا هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة من جهات البحث وبهذا انتهينا من النقطة الأولى من النقاط الثلاثة التي قلنا في بداية بحث مفهوم الشرط قلنا لابد من البحث عن هذه النقاط الثلاثة النقطة الأولى من تلك النقاط الثلاث كانت عبارة عن أن منطوق القضية الشرطية ما هو يعني أول شيء نشخص ونحدد منطوق القضية الشرطية قبل ما نوصل للمفهوم هو الكلام المنطوق القضية الشرطية بمنطوقها تدل على ماذا بالضبط فقلنا في هذه النقطة توجد ثلاث جهات من البحث الجهة الأولى في أصل دلالة الجملة الشرطية على الربط ربط الجزاء بالشرط هاي ثبتناها الجهة الثانية في دلالتها على أن المدلول التصوري للجزاء مرتبط بالشرط في الجهة الثالثة هاي الجهة اللي انتهينا عنها اليوم وهي أنه المدلول التصوري ل هيئة الجزاء مرتبط بالشرط يعني مفاد الهيئة يعني الوجوب يعني الحكم هذا اللي انتهينا عنه فاتضح من خلال هذه الجهات الثلاث اتضح أن الجملة الشرطية تدل بمنطوقها على ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء يعني الحكم يعني الوجوب ربط الحكم الوجوب بالشرط هذا خلصنا خب هذا مهم كان تثبيت هذا الأساس وهو أن القضية الشرطية تدل على ربط الحكم في الجزاء بالشرط. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية من البحث وهي عبارة عن البحث عن أن هذا الحكم المرتبط بالشرط هل هو طبيعي الحق أم هو شخص الحق؟ وهذا أحد ركني ضابط المفهوم. لو تذكرون فيما سبق عندما كنا نبحث عن ضابط المفهوم ذكرنا ركنين وأساسين لضابط المفهوم. أحد الركنين هذا أن يكون الحكم المربوط بالشرط عبارة عن طبيعي الحكم، سنخ الحكم. لو توقف طبيعي الحكم على الشرط فإذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم، وهذا هو المفهوم. نصل إلى المفهوم. أما لو توقف شخص الحكم، شخص هذا الحكم المذكور في هذا الخطاب إذا توقف على الشرط بانتفاء الشرط ينتفي شخص هذا الحكم، أما لعله يثبت شخص حكم آخر. هسه ركن ثالث خلوه الآن، هاي من جهة النقطة الثانية من البحث حول هذا الركن، حول أن الجزاء الذي ارتبط بالشرط هل عبارة عن طبيعي الحكم في الجزاء أو لا، قد يكون شخص الحكم. فإذا أثبتنا أن المرتبط بالشرط طبيعي الحكم وسنخ الحكم، حينئذ يتم أحد أساسي وأحد ركني المفهوم. ويبقى الأساس الثاني هم يحتاج إلى بحث، يعني في النقطة الثالثة. الآن في النقطة الثانية حول هذا الأساس، هذا الركن. خب أولا، ما المراد بشخص الحكم؟ هل هذا يتضح؟ المراد بشخص الحق، ولعله فيما سبق هم ذكرنا هذا أو ما ذكرنا أو لا، المراد بشخص الحق يعني الحق الناشئ من الملاك المقصوص. مثلا لو فرضنا أن المولى قال إن جاء زيد فأكرمه، خب هنا شخص الحق المذكور في هذا الخطاب عبارة عن وجوب إكرام زيد، هذا الوجوب الناشئ من ملاك معين، ذاك الملاك أي شيء من يدري. لا أفرض كون زيد عادلا، يعني عدالة زيد كانت هي الملاك في أن يحكم المولى بوجوب إكرامه إذا جاء. ليش حكم بوجوب إكرامه إذا جاء؟ على أساس كون عادل. فالمراد بشخص الحكم يعني هذا الوجوب، وجوب الإكرام الناشئ من عدالة زيد، هذا ارتبط بالشرط، ارتبط بالمجيء. إذا إجا زيد فيجب إكرامه على أساس كونه من العدول، على أساس كونه إنسانا صالحا عادلا تقيا ورعا. خب عدالة إيه؟ كعدالة إيه؟ خب فإذا كانت القضية الشرطية تدل على ربط شخص الحق بالشرط، إذن فقول المولى إن جاء زيد فأكرمه تدل على أن هذا الوجوب، وجوب الإكرام الناشئ من عدالة زيد، هذا مقيد بمجيء زيد، منوط بمجيء زيد. فإذا انتفى المجيء ينتفي هذا الوجوب الناشئ من هذا الملاك. نعم، إذا ما إجا زيد فلا يجب إكرامه على أساس كونه عادل، لكن لعله يجب إكرامه على أساسه لكن آخر كونه فقير على أساس عدالته لا يجب إكرامه إذا انتفى مجيئه، لكن قد يكون يجب إكرامه حينئذ حتى إذا ما إجى يجب إكرامه لا بملاك عدالته بل بملاك فقره بملاك أفرض سيادته بأي ملاك آخر. فعندما نقول شخص الحق فبيصير واضح شخص الحق يعني هذا الحكم الناشئ من ملاك معين والذي ذكرناه العدالة مثلا، هذا المنظور مقصود هذا شخص الحق يعني الحكم الناشئ من هذا الملاك الذي فرض هنا. ليش يسموه أفراده؟ هو أفراد الحكم شنو معناه؟ هو جن جن جن جن نشرح أفراد الحكم. شو المقصود عندما يقولون هذا عندما تقولون هذا الفرد من الحكم شخص الحكم هذا الفرد من الحكم شنو مقصودكم؟ يعني الحكم الناشئ من هذا الملاك طبيعي الحكم يعني وجوب إكرام زيد بأي ملاك كان بملاك عدالته بملاك فقره بملاك سياسة طبيعي هذا كان نسميه طبيعي الحكم يعني وجوب إكرام زيد بأي ملاك كان هذا طبيعي الحكم. شخص الحق يعني وجوب إكرام زيد بهذا الملاك المعين الذي كان منظور المولى عندما قال إن جاء بالأخير المولى عندما قال إن جاء زيد فأكرمه أوجب إكرام زيد على أساس ملاك معين موجي؟ هسه خلونا هذا نأتي إلى النقطة أنه لو كان لأجل ملاك معين لكان يذكر. الآن أريد أشرح مقصود من شخص الحب شنو؟ أخذ خل نشرح أول شيء المفردات البحث من مفردات هذا البحث شخص الحب نقول هل الشرط شرط لشخص الحب أو الشرط شرط لنوع الحب؟ ما المقصود شخص الحب وما المقصود بنوع الحب؟ هل هذا يصير واضح؟ بعدين عود ندخل في صميم البحث. المراد بشخص الحب يعني الحكم الناشئ من ملاك معين كعدالة مثلا كالعدالة في هذا المراد من طبيعي الحق وسنخ الحق يعني الحق الناشئ من أي ملاك كان من أي ملاك يعني وجوب إكرام زيد بأي ملاك كان هذا هو المراد بطبيعي الحق. حينئذ فسؤالنا الآن وبحثنا إنما هو عن هذا أنه لو قال المولى إن جاء زيد فأكرمه خب القضية الشرطية دلت بمنطوقها حسب الأبحاث السابقة دلت على أن وجوب إكرام زيد منوط ومرتبط بمجيئه. خب هذا انتهينا منه حسب النقاط السابقة من البعض. هذا السؤال يأتي وجوب إكرام زيد الذي ارتبط بمجيئه وأنيط بمجيئه ما المقصود منه؟ هل المقصود منه شخص وجوب إكرام زيد المذكور في هذا الخطاب يعني وجوب إكرامه بملاك العدالة مثلا هذا هو المنوط بمجيئه بحيث إذا انتفى مجيئه ينتفي هذا فقط لكن لعله يثبت وجوب إكرامه بملاك آخر هل هكذا أو لا؟ المرتبط بالشرط سنخ وطبيعي وكلي وجوب إكرام زيد يعني وجوب إكرام زيد بأي ملاك كان كل وجوبات إكرام زيد كلها منوطة بمجيئه فإذا انتهى المجيء ينتفي كل وجوب إكرام زيد وهذا هو المفهوم المفهوم اللي نريده هذا ثاني يعني انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط فالجملة على أي منهما تدل تدل على الأول وتدل على الثاني هذا هو السؤال الآن قد يقال في مقام الجواب على هذا السؤال أن بالإمكان إثبات أن المرتبط بالشرط عبارة عن طبيعي الحكم وسنخ الحكم كيف نثبت ذلك؟ نثبت ذلك من خلال مقدمات الحكمة من خلال إطلاق كما هو الظاهر من كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم، حيث يظهر منهم أنه بعد التسليم بإمكان ربط مفاد الهيئة، يعني الحق، إمكان ربط الحق بالشرط وتقييد الحق بالشرط ثبوتان بعد التسليم بهذا، حينئذ بعد ما عليهم إشكال إثباتا في أن ما يدل عليه الدليل هو أن الشرط شرط لطبيعي الحق، كلي الحق، الحق في الجزاء المرتبط بالشرط عبارة عن طبيعي الحق وسنح الحق. لا، ظاهرا ما عندهم إشكال في هذا المعنى إثباتا. يعني إذا ارتفع المانع الثبوتي وسلمنا بأن من الممكن أن يرجع القيد إلى الهيئة، إلى الحق، إلى الوجوب، إذا سلمنا بهذا ثبوتا، بعد إثباتا لا يعوزنا الدليل عليه في مقام الإثبات، فإن الدليل عليه إثباتا موجود. الدليل على أن الحق في الجزاء سنخ الحق، طبيعي الحق في الجزاء منوط ومقيد بالشرط، الدليل عليه موجود وهو عبارة عن الإطلاق ومقدمات الحكمة. خب كيف نثبت بالإطلاق وبمقدمات الحكمة أن المقيد والمرتبط بالشرط عبارة عن طبيعي الحق؟ ذلك بنفس الطريقة التي نثبت بها الإطلاق في سائر الموارد. مثلا كما نتمسك بالإطلاق وبمقدمات الحكمة في قوله تعالى وأحل الله البيع، ونثبت هناك أن المحلل هو طبيعي البيع لا شخص بيع معين. هنا أيضا في جملة إن جاء زيد فأكرمه، أيضا بنفس الطريقة بنفس الأسلوب نثبت بالإطلاق أن ما يتوقف على مجيء زيد هو طبيعي وجوب إكرام زيد. ليش؟ لأنه هنا أيضا عندنا حق وهو وجوب إكرام زيد، وهذا الحكم قد قيد وأنيط بالشرط وهو مجيء زيد. فإذا شككنا في أنه المقيد بالشرط هل هو طبيعي هذا الحكم كليه، مثل ما هناك كنا نشوف أن المحلل هل هو طبيعي البيع كليه أو شخص بيع معين، هنا أيضا نشوف أن المرتبط بالشرط الشيء الذي أنيط بالشرط هل هو طبيعي وجوب إكرام زيد أو شخص وجوب إكرام معين بملاك معين. والإطلاق يقتضي الأول، والإطلاق يقتضي الأول كما في أحل الله البيع، الإطلاق يقتضي الأول وهو أن طبيعي البيع حلل، هنا أيضا طبيعي الوجوب قيد بالشرط، هناك حلل هناك قيد ما يفرق. المهم أن الشك شك في أن المحلل أو المقيد هل هو الطبيعي أو الشرط. الإطلاق هناك يقول المحلل هو الطبيعي، هنا يقول المقيد هو الطبيعي. هو ممكن أن يقيد يعني ممكن أن يقيد الحكم، مو فرقنا عن الامكان، مو يعني جهة الاستحالة شنو؟ مو ممكن يعني ليش؟ هذا اذا جاء زيد فكرمه لانه عادل مثلا بشكل ها قصدكم الملاك يعني ذكره؟ خب شنو دخله بما نحن فيه؟ ممكن ان يقيد يمكن ان يستفاد منه، أما لا يمكن أن يقيد عن استحيل الإطلاق. إذا استحال التقييد استحال. أحسنت. الآن سنذكر هاي النقطة. الآن نجي عليها. اسمحوا لي. فقد يقال الآن لأطرح أصل الدعوة، قد يقال أن بالإمكان إثبات أن المقيد بالشرط هو طبيعي الحكم، وذلك إثباته بالإطلاق ومقدمات الحكمة على نفس الطريقة التي نثبت في سائر الموارد نثبت بها الإطلاق. بعبارة أخرى في هذا المثال، إن جاء زيد فأكرمه، يوجد عندنا موضوع، قولوا هكذا، يوجد عندنا موضوع وهو عبارة عن وجوب إكرام زيد، ويوجد عندنا حكم ثبت على هذا الموضوع، وهذا الحكم عبارة عن شنو؟ الربط، يعني وجوب إكرام زيد ربط بالشرط، وجوب إكرام زيد موضوع وحكم، والحكم الذي أصدرنا عليه عبارة عن أننا ربطناه بشنو؟ بمجيء زيد، لأن الجملة الشرطية كما تقدم قلنا سابقا الجملة الشرطية مدلولها التصديقي، ما هو مدلولها التصديقي كجملة كمجموع الجملة؟ ربط، ربط شيء بشيء. قولنا إن جاء زيد فأكرمه بمثابة قولنا وجوب إكرام زيد منوط بمجيئه، كأنه يتجا، فوجوب إكرام زيد موضوع، ها، منوط بمجيئه شنو؟ محمول. فحكمنا على وجوب إكرام زيد، حكمنا عليه بأنه منوط بمجيئه. خب إذا أصبح وجوب إكرام زيد بحكم الموضوع يصير مثل أحل الله البيع. كيف هناك البيع موضوع والمحمول عبارة عن الحلية؟ أحل الله البيع يعني البيع حلاله، فنشك أن البيع اللي هو موضوع في القضية واللي حكم عليه بالحلية، هذا البيع هل هو كله بيع أو شخص بيع معين؟ نجري الإطلاق في الموضوع. هنا أيضا الموضوع عندنا وجوب إكرام زيد، وجوب إكرام زيد منوط بمجيئه، هذا هو مفاد قولنا إن جاء زيد فأكرمه. خب وجوب إكرام زيد منوط بمجيئه، أي وجوب إكرام؟ كل وجوب إكرام زيد أو شخص وجوب إكرام معين؟ الإطلاق يقول لا، كل وجوب إكرام زيد، تماما كالإطلاق في أحل الله البيت، ماكو أي فرق. هذا ما قد يقال لإثبات أن المقيد بالشرط طبيعي الحكم. في مقابل هذا الكلام قد يقال كلام آخر، دعوة أخرى في مقابل هذه الدعوة، وهذه الدعوة الأخرى هي أن مقدمات الحكمة لا تجري هنا، لأن جريان مقدمات الحكمة وثبوت الإطلاق هنا يواجه إشكالا، وهذا الإشكال هو أن جريان مقدمات الحكمة وثبوت الإطلاق في موردين موقوف على شيئين، أولا أن يكون هذا القيد كما أشار إليه الشيخ، أن يكون القيد مما يمكن بيانه ولا يبينه المولى، فحينئذ يثبت الإطلاق. إذا أمكن ذكر القيد وبالرغم من ذلك لم يبينه المولى، مع أنه كان يمكنه أن يذكر القيد، يذكره أيضا بنحو لا يخرج البيان والكلام عن سلك المحاورة العرفية، كان بإمكان المولى ذكر القيد بنحو لا يخرج الكلام عن سلك المحاورة العرفية ومع ذلك لم يبينه، هناك يجب الإطلاق. أما إذا لم يكن الأمر هكذا، لم يكن من الممكن ذكر القيد بنحو لا يخرج الكلام عن سلك المحاولة العرفية، وشفناه ما ذكر هذا عدم ذكره ما يدل على الإطلاق. والمقام من هذا القبيل كيف؟ هذا يأتي إن شاء الله في يوم سعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.